إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ونشرع في باب جديد، وهو باب صلاة الكسوف. قال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. قال: متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي، حتى تنجلي. إذن هذا الباب، باب صلاة الكسوف، باب جديد تحت كتاب الصلاة، وقد سماه المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. والسبب هنا هو الكسوف أو الخسوف، الكسوف أو الخسوف، لأن هذه الصلاة إنما تشرع عند حدوث سببها وهو الكسوف، ويقال الخسوف. والكسوف للشمس وللقمر، وكذلك الخسوف للشمس وللقمر، يعني يصح أن تقول كسوف الشمس وكسوف القمر، ويصح أن تقول خسوف الشمس وخسوف القمر. ما معنى الكسوف ومعنى الخسوف؟ أولا، بالنسبة للكسوف، فهو في اللغة كما قال ابن فارس في مقاييسه، قال: الكاف والسين والفاء. إذا الكسوف مأخوذ من كسف، فالكاف والسين والكاف أصل يدل على تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب، وعلى قطع شيء من شيء. إذن يدل على معنيين، كلمة كسف في اللغة تدل على معنيين، على التغير وعلى القطع. قال: من ذلك كسوف القمر، وهو زوال ضوئه، ويقال رجل كاسف الوجه إذا كان عابسا، وهو كاسف البال أي سيء الحال. وأما القطع فيقال كسف العرقوب بالسيف كسفا يكسفه، والكسفة القطعة من الغيم. قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. كسفا يعني قطعة من السحاب، يعني ساقطة أو من السماء ساقطة. إذن فالكسف في اللغة يدل على هذين المعنيين، التغير والقطع. ولا شك أن المراد هنا هو المعنى الأول، وهو التغيير. لذلك نقول الكسوف في اللغة هو التغيير، هذا هو المقصود هنا. وأما الخسوف، فالخسوف في اللغة مأخوذ من خسافة، من الخاء والسين والفاء، وهذه الثلاث كما قال ابن فارس أصل واحد يدل على غموض وغؤور، يدل على غموض وغؤور. غؤور بمعنى يعني انخفاض الشيء ودخوله، يقال مثلا عين غائرة يعني داخلة، وغارة الأرض يعني انخفضت، إذن فيدل على غموض وغؤور. قال وإليه يرجع فروع الباب. قال ومن الباب خسوف القمر، خسوف القمر. وكان بعض أهل اللغة يقول الخسوف للقمر والكسوف للشمس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن الخسوف في اللغة هو النقصان، الخسوف في اللغة هو النقصان. وهذا الذي قاله بعض أهل اللغة هو المشهور في لسان الفقهاء، يعني أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا قاله بعض أهل اللغة وهو المشهور في لسان الفقهاء. إذا تكلموا عن الشمس قالوا كسوف الشمس، وإذا تكلموا عن القمر قالوا خسوف القمر. يقول الحافظ في الفتح ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، إن الكسوف تغير والخسوف النقصان. قال لا شك أن مدلول الكسوف غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل. فإن قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، يعني قال إذا قلنا كسفت الشمس أو خسفت الشمس، لماذا كسفت؟ لأنها تغيرت، كانت ضوءها يعني يسطع في هذه مثلا المنطقة، فإما كسفت تغيرت، إذن فيصح أن نقول كسفت. وكذلك كانت دائرتها كاملة، فلما جاء الخسوف يعني نقصت، فنسميها خسفت. إذن فهذا جائز وهذا جائز. قال وكذلك القمر، وكذلك القمر، يعني صح أن تقول كسف القمر أو تقول خسف القمر. قال ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. انتهى كلامه رحمه الله. وأما نصوص الكتاب والسنة فإنها تدل على مجيء القرآن بلفظ الخسوف، القرآن ورد فيه لفظ الخسوف فقط، ولعل هذا يؤيد المشهور عند الفقهاء، لأنه قالوا إذا اختص القمر بالخسوف أشعر باختصاص الشمس بالكسوف، لأن القرآن جاء فيه خسوف القمر فقط وخسف القمر كما قال سبحانه وتعالى. قالوا فإذا كان هذا خاص بالقمر قالوا فالكسوف خاص بالشمس، وهذا يتأيد به من قال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. لكن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مجيء الأمرين في كل منهما. الأحاديث الصحيحة كما سيأتينا في شرحها نقول كسفت أو خسفت عن الشمس أو القمر، كلها صحيحة لأنها شيء واحد من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية الذي يترتب على الكسوف يترتب على الخسوف. لذلك قال ابن قدامة في كتابه المغني قال الكسوف والخسوف شيء واحد، الكسوف والخسوف شيء واحد، قد وردت به الأخبار، وجاء القرآن بلفظ الخسوف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فنستفيد من هذا أن الراجح هو جواز إطلاق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر لورود الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك لما قال عروة بن الزبير، يعني سمع من يقول كسفت الشمس فقال لهم: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت الشمس. هذا عروة كان يقول هكذا. فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا: الأحاديث الصحيحة تخالفه، الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة. إذن فقلنا كسفت، قلنا خسفت، المعنى واحد، والله تعالى أعلم. وهذا الكسوف والخسوف هما، يعني في الشمس وفي القمر، هما آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده. وقد جعل الله عز وجل لهما سببين، يعني هناك سبب كوني يعني يحدث بسببه الكسوف والخسوف، وهناك سبب شرعي، سبب شرعي. أما السبب الكوني، السبب الكوني وهو في الكسوف أن ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر انحجابا كليا أو جزئيا، هذا معنى الكسوف، أن ينحجب يعني يتغطى ضوء الشمس بجرم القمر انحجابا كليا أو جزئيا. لذلك يقولون كسوف كلي وكسوف جزئي. ولهذا يقول العلماء: لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري. الكسوف إذا كان سيحصل فإنه يقع في آخر الشهر القمري، يعني في آخر الشهور القمرية، حيث يدنو القمر من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض. فإذا حال بينها وبين الأرض فإنه يحصل هذا الكسوف، فإنه يحصل هذا الكسوف. إذن يدنو القمر من مدار الشمس فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض، فإذا حال بينها وبين الأرض كان هذا الكسوف، وقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وأما الخسوف فهو أن ينحجب ضوء القمر بجرم الأرض، أن ينحجب ضوء القمر بجرم الأرض، أي أن الأرض تتوسط بين القمر وبين الشمس، الأرض تتوسط بين الشمس، بين القمر وبين الشمس. ولكون القمر يكتسب ضوءه من الشمس، فإذا توسطتهما الأرض، يعني توسط بين القمر وبين الشمس، حصل الخسوف، حصل الخسوف. ولهذا يقول العلماء: إن الخسوف لا يقع إلا في وسط الشهر القمري، الخسوف لا يقع إلا في وسط الشهر القمري، يعني حينما يكون القمر بدرا هنا يحصل الخسوف، حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما. إذن فإذا كانت الأرض بين الشمس والقمر هنا يحصل الخسوف، هنا يحصل الخسوف. أما إذا كان القمر بين الشمس والأرض فهنا يحصل الكسوف، هنا يحصل الكسوف. وهذا السبب الكوني يمكن إدراكه، يعني يمكن لعلماء الفلك والحساب، يمكن لعلماء الفلك والحساب أن يدركوا متى يقع هذا الكسوف ومتى يقع هذا الخسوف. وهذا أمر عادي، يعني ليس من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم عليهما رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذا لا يدخل في علم الغيب. فإذا ذكروا أن الكسوف ربما يحصل والخسوف ربما يحصل، فهذا يمكن بالحساب المعروف عند المختصين في علم الفلك، فإذا أخبروا بذلك قد يحصل، وهذا ليس من ادعاء علم الغيب. لكن قولهم هذا لا تنبني عنه أحكام شرعية، يعني إذا قالوا سيكون الخسوف أو الكسوف في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، هذا لا يشرع فيه أن يقوم الناس بالصلاة. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيتموهما، إذا لابد أن نرى، فإن أخبروا ولم نرى فإننا لا نصلي، وإذا رأينا وإن لم يخبروا فإننا نصلي. إذن العبرة بماذا؟ بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤية، فإذا رأينا ذلك فإننا نصلي. إذن هذا السبب الكوني. وأما السبب الشرعي، وهذا السبب الشرعي لا يمكن للناس أن يدركوه، هذا السبب الشرعي لا يمكن لأحد أن يدركه. لماذا؟ لأن طريقه هو الوحي، لأن طريقه هو الوحي، وهو أن الله عز وجل يريد بهما تخويف عباده، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتينا وهو أول حديث، حيث أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما الله عز وجل يخوف بهما عباده. وقد قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والكسوف والخسوف للشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. إذن فمجيء الكسوف أو الخسوف قد يكون فيه إيذانا بعقوبة، تنبه إلى هذا الأمر، مجيء الكسوف والخسوف قد يكون فيه إيذانا بعقوبة، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسلط على عباده عقوبة كالزلازل والبراكين والرياح وغير ذلك من عقوباته سبحانه وتعالى، فمجيء الكسوف أو الخسوف هذا فيه إذان، فيه تحذير للناس، فيه تنبيه لهم. إذن فهذا الخسوف وهذا الكسوف فيه إذان من الله سبحانه وتعالى بعقوبة، ولكنه ليس عقوبة، يعني الكسوف والخسوف ليس عقوبة، وإنما هو إيذان بذلك، يعني تخويف للناس. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم يعاقب الله به مع عباده، وإنما قال عليه الصلاة والسلام يخوف الله به مع عباده. إذن فلا يلزم من مجيئهما حصول العقوبة، لا يلزم إذا حصل كسوف أو حصل خسوف أن تأتي بعدها العقوبة كالزلازل والبراكين والصواعق ونحو ذلك، لكن قد تحصل، لأن الله سبحانه وتعالى ينذر عباده، قد يمهلهم وقد لا يمهل سبحانه وتعالى، وكل ذلك لحكمة يعلمها جل في علاه. فإذا يعني سلط على عباده العقوبة فلحكمة يعلمها، وإذا أخر عنهم تلك العقوبة فلحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي حتى ينكشف ما حل بنا من كسوف أو خسوف. وانظر الآن إذا حصل وقدر الله سبحانه وتعالى حصول هذا الكسوف أو حصول هذا الخسوف، ماذا نصنع؟ نلجأ إلى العبادة والصلاة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى وحتى يذهب ما نزل بنا. ولذلك لابد أن ننتبه إلى أن هذه الأحكام الشرعية وهذه العبادات الشرعية لها مقاصد عظيمة، يعني شرعت لمقاصد عظيمة، فليس المقصود من العبادات هذه أننا نؤديها وكفى. ولذلك هذه الصلاة التي نصليها، صلوات الخمس وصلاة الجمعة وغير ذلك من العبادات، شرعت لمقاصد عظيمة، فلابد للمسلم أن يراعي هذا الأمر، لأنه إن غابت عنك هذه الحقيقة تصبح تلك العبادة عندك عادة ولا تستفيد منها شيء. ولذلك كثير من الناس اليوم يقول لماذا نحن نصلي ولكن لا نجد أثرا لصلاتنا في قلوبنا؟ لماذا؟ نقول لأن الصلاة عندنا صارت عادة. الصلاة عندنا صارت عادة. الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كنت تصلي يا عبد الله ولم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فراجع نفسك وحاسب نفسك، يعني أن صلاتك هذه فيها خلل عظيم ولم تراعي فيها المقصود من شرع الله عز وجل لهذه الصلاة. لأن المقصود بهذه الصلاة أن نهذب بها نفوسنا ونزكي بها قلوبنا حتى نقبل على ربنا سبحانه وتعالى ونحقق الغاية التي خلقنا من أجلها وهي العبودية لله. ولذلك الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فإن كنت تصلي وأنت لا تبالي حينما تكذب أو حينما تسب أو حينما تشتم أو حينما تغتاب أو حينما تسرق أو تفعل ما تفعل من المنكرات والمحرمات تفعلها وأنت تحافظ عن الصلوات، فإن هذه الصلاة لا تفيدك شيئا. فلذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على مراعاة المقصد الشرعي من شرع هذه العبادات. ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، شهر رمضان، هل المقصود منه يعني في أن نكف عن الأكل والشرب والنكاح فقط؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من شرع الصيام أن يربي الواحد منا نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا مقصد شرعي. فإذا أردت أن تنتفع بشهر رمضان وتنتفع بهذه العبادة وهي الصيام، فاحرص على أن تحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل، أن تربي نفسك على تقوى الله باجتناب المحرمات وفعل الطاعات. تفعل الطاعات رجاء ثواب الله وتترك المحرمات خوفا من عقاب الله، وهكذا. فإذا ربيت نفسك شهرا كاملا وأنت تحاسب نفسك، فإنك ستجد بعد ذلك ثمرة عظيمة بعد خروج شهر رمضان، فتجد نفسك تجد أن هذه النفس مقبلة على طاعة الله وحريصة على ترك ما حرم الله عز وجل. فالشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي حتى ينكشف ما حل بنا إذا جاء خسوف الشمس أو خسوف القمر. إذن بعد أن عرفنا أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، وأن الله عز وجل قد جعل لهما سببين، سبب كوني وسبب شرعي، ونبه هنا على تنبيهين. التنبيه الأول وهو أن علماء الفلك إذا علموا بوقوع كسوف أو خسوف فهل لهم أن يخبروا الناس بذلك؟ فهل لهم أن يخبروا الناس بذلك؟ وهل للناس أن يتناقلوه وينشروه بينهم في وسائل التواصل؟ لأنه إذا أخبر تجد الناس يعني يتراسلون ذلك بينهم في وسائل التواصل. فهل هذا يعني نقول إنه عمل مشروع يعني نحرص عليه ونخبر الناس بحصول كسوف أو خسوف في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية؟ فنقول هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان، لأهل العلم فيها قولان. القول الأول وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جواز الإخبار، يعني يرى جواز أن يخبر الناس بحصول ذلك. وعلل هذا بأنه يدخل في باب المسارعة إلى طاعة الله وعبادته، لأن المشروع إذا رأينا الخسوف أو الكسوف أننا نلجأ إلى الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فإخبار الناس بذلك فيه إقبال على هذه العبادة وهذه الطاعة. إذن فإخبار الناس بحصوله بناء على غلبة ظن المخبر يجعل الناس قال يتأهبون ويستعدون للصلاة بالوضوء ويقصدون المساجد استعدادا لذلك. يعني هذا وجه جواز الإخبار عنده. وذهب غيره من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكذلك الشيخ ابن عثيمين ذهبوا إلى خلاف ذلك وقالوا بأنه لا ينبغي إخبار الناس بحصول كسوف أو خسوف، لا ينبغي إخبار الناس بحصول كسوف أو خسوف. لماذا؟ قالوا لأن إخبارهم يضعف الهيبة والخشية والخوف، وعللوا ذلك بأن الناس إذا أخبروا وتأهبوا كما قال شيخ الإسلام واستعدوا له، قالوا صارت صلاتهم صلاة رغبة لا صلاة رهبة، صارت صلاتهم صلاة رغبة لا صلاة رهبة. والراجح من هذين القولين الله تعالى أعلم هو القول الثاني، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يرد في السنة الإخبار بذلك ولا الأمر به، لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بذلك ولا أمر الناس إذا علموا أن يخبروا كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى كان يخبر بها صلى الله عليه وسلم، ففي الصلوات الخمس معلوم الأذان يخبر الناس، وكذلك في صلاة العيد وقتها معروف فيجتمعون، وكذلك كان يواعدهم في صلاة الاستسقاء كما سيأتينا. إذن فهذا كان في سنته، لكن لم يرد أنه كان يخبرهم أو أمرهم بالإخبار عن ذلك في صلاة الكسوف، وهذا يرجح القول الثاني. ثانيا أن القول الأول يضعف شأن الكسوف والخسوف كما هو مشاهد في زماننا، حتى صار ذلك شيئا عاديا عند الناس، إذا جاء الكسوف والخسوف يعلمه جميع الناس ويصير شيئا عاديا، لا يحصل بمجيئه خوف ولا فزع ولا إقبال على الله بالصلاة، خاصة في زماننا. لو حصل كسوف الناس تجدهم يصلون إلا من رحم ربك، تجدهم يأخذون جوالات ويصورون في الكسوف والخسوف، هل هذا دين الله عز وجل؟ فلذلك يعني لا شك أن القول الثاني هو الأرجح، القول الثاني هو الأرجح، لأن هذا فيه حقيقة يعني تخويف وفيه فزع. وأذكر يعني لما كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعد العشاء، يعني بعد ما صلينا العشاء وذهبنا إلى البيت، أذكر يعني ونحن نتعشى سبحان الله يعني يعني نودي بالصلاة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. والسنة كما سيأتينا إن شاء الله في النداء أنه يكرر المؤذن، يبقى يكرر هذه الجملة حتى يسمع الناس، يعني مقدار الأذان أو أزيد من ذلك، الصلاة جامعة، يعني فتحس في قلبك يعني شيء عظيم، فتتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصلي تلك الركعات لله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن هذا القول، القول الثاني وهو عدم إخبار الناس بذلك، لا شك أن هذا أوقع لهم في قلوبهم إن كانت لهم قلوب حية تقبل على الله عز وجل بالعبادة. إذن هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو أن الناس في هذا الزمان اهتموا واشتغلوا بمعرفة الأسباب الكونية، يعني همهم وشغلهم الشاغل معرفة هذه الأسباب الكونية، وفي المقابل نراهم قد أهملوا الأسباب الشرعية ولم يهتموا بها. والشرع الحنيف يعني حثنا على تقديم الأسباب الشرعية، حثنا على تقديم الأسباب الشرعية، ولكن لما غفل الناس عن تعلم العلم النافع واشتغلوا بمعرفة العلوم الدنيوية والاطلاع على هذه الأسباب الكونية ظنوا أن ذلك هو المقصود. ولهذا الملاحظ على الكثير من الناس في هذا الزمان أنه رق دينه وضعف إيمانه. لماذا؟ لتعلقهم بهذه الأمور وهذه الأسباب الكونية، ينظرون فقط نظرة يعني كونية بحتة، لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة من حصول هذه الأشياء، فرق دينهم وضعف إيمانهم، إيمانهم لظنهم أنه لا علاقة بين هذا السبب الكوني وهذا السبب الشرعي. حتى صرنا نسمع يعني أن الزلازل ظاهرة كونية، وهذه البراكين ظاهرة كونية، وهذه الرياح ظاهرة كونية، وهذه الأمطار تجمع للسحب والباردة مع المنخفضة ما أدري وينزل المطر، يعني أمور صارت كونية بحتة دون أن يراعى فيها ماذا؟ هذا الأمر الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن فالحق أنه لا تعارض بين السبب الشرعي والسبب الكوني، لا تعارض بينهما. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله مبينا أنه لا تعارض، لا تعارض بين هذا، بين السبب الكوني والسبب الشرعي، قال: لأن الفاعل واحد، فالذي جعل القمر يحول بين الشمس والأرض أو الأرض تحول بين الشمس والقمر هو الله سبحانه وتعالى، والمخوف هو الله. إذن فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقا لحكمة شرعا، لأن الله عز وجل يقدر ذلك خلقا لحكمة شرعا وهو التخويف. فالله يقدر الشيء بأسبابه تخويفا لعباده، فالصواعق مثلا لها أسباب ويخوف الله بها العباد، والزلازل لها أسباب حسية معلومة ويخوف الله بها العباد، وكذلك الرياح وغيرها، فالأسباب الكونية لا تنافي الحكم الشرعية لأن الفاعل واحد وهو الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة لا بد أن ندركها. فما يصيب الناس من هذه المصائب من الزلازل والبراكين والفيضانات وغير ذلك، هذه سببها هو ذنوب العباد. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لحكم يعلمها سبحانه وتعالى ابتلى الناس بهذا الشيء وجعل فيه حكما شرعية. من الحكم العظيمة هي أننا إذا رأينا هذه المصائب ماذا؟ نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا ونقول إن هذا الذي حصل بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا. هذا هو العاقل، هذا هو المؤمن الذي يريد أن يقوي إيمانه. ولكن الذي يغفل عن هذه الحقيقة فيرق دينه ويضعف إيمانه فيبتلى يعني بمصائب لعله يرجع ويتذكر، فلا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك حتى يموت قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول: فأخذناهم بذنوبهم، يعني يعاقب عباده بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه. فكلا أخذنا بذنبه، كل إنسان يعني يؤاخذه بذنبه سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يدركه سلفنا الصالح، كان أحدهم يقول: والله إني لأعرف أثر معصيتي في امرأتي ودابتي. يعني حينما يأمر امرأته بأمر فتعصيه يقول: هذا بسبب ذنب ارتكبته. وحينما يأمر دابته بأن تمشي فلا تمشي يقول: هذا بسبب معصية وقعت لي يوم كذا وكذا. هذا يقوله من؟ يقوله الذي يحاسب نفسه ويرجو حقا لقاء الله سبحانه وتعالى، فهو يعرف متى وقع في ذلك الذنب ويحاسب نفسه عليه. أما من أمثالنا الذنوب ومعاصي الله سبحانه وتعالى بها عليه، ولا أحد منا يحاسب نفسه إلا من رحم ربه. ولذلك احرص يا عبد الله، احرص على أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا، ولا تغتر بأعمالك التي تعملها من صلاة أو صيام أو غير ذلك، فإن ذنوبك ومعاصيك أكثر وأكثر. انظر في أمر الغيبة، أمر سهل جدا عند الناس اليوم، أنه يغتاب أسهل ما يكون، أسهل ما يكون أنها يغتاب، حتى صارت غيبة كأنها يعني من صغائر الذنوب أو ليس ذنبا أصلا، بل هي فاكهة في المجالس، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك احذر يا عبد الله، فإن هذه الذنوب وهذه المعاصي هي التي بسببها يسلط الله عز وجل على عباده هذه المصائب، سواء على المجتمعات أو على الأفراد. وتحقيق الإيمان بالله عز وجل وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبب لنزول الخيرات والبركات. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلذلك إذا أردت يا عبد الله أن يكرمك الله سبحانه وتعالى من خيراته وبركاته وفضله وإحسانه، فاحرص على تحقيق تقواه سبحانه وتعالى، احرص على تقوى الله عز وجل في السر وفي العلانية، في أقوالك وفي أفعالك، في جميع أمورك. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في المعصية، نعم قد تغلبك نفسك ويغرك شيطانك فتقع في ذنب، تقع في معصية، لكن كن رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر أن ربك تواب وأن ربك رحيم، فبادر بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد من كل هذا أيها الإخوة هو أن ما يأتي به الله سبحانه وتعالى من هذه الزلازل وهذه البراكين وغير ذلك، هذه لا تأتي هكذا صدفة، نعم وإن كانت لها أسباب كونية، إلا أن ذلك له متعلق بأسباب شرعية أيضا. إذا وقعت هذه الذنوب وكثرت هذه المعاصي فإن الله عز وجل يبتلي عباده بمثل هذه المصائب. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يوفقني وإياكم لتحقيق الإخلاص له في جميع الأعمال ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ونشرع في درسنا القادم بإذن الله مع أول حديث تحت هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.